الفضية ولا الذهبية والصغيرة والكبيرة دي يعني دي أجرك الله لوحدها. ما كلمتك عن النت وأولادك في البلاي ستيشن والمش عارف محطة اللعب والكلام إيه هذا. ما تكلمنا عن، إحنا نتكلم عن أساسيات في الحياة جمعت من 60 سنة 58 سنة وعدة أشهر. أنت مغبون في عمرك. ليه مغبون؟ ظلمت نفسك في إيه؟ فأنك ضيعت عمرك هباء منثورة، ضاعت 60 عاما دون أن لا ألفت كتاب ولا ربيت ولد على كتاب وسنة ولا حفظت من القرآن شيء ولا عملت زوجتك بما يرضي الله ولا أثرت في المجتمع وتركت خيرا ولا تركت سبحان الله العظيم شيء مشروع خير صدقة جارية بعد أن تموت. فكل العمر ضاع هباء منثورة دون أن تنتبه. وبعدين أول ما يأتي ملك الموت يا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا كارثة الوقت أننا نضيعه تضيعا عجيبا. ولذلك أنا أرى أن المسلم يبدأ يضبط مواعيده مع إخوانه، يقول أقابلك بعد صلاة العصر، أقابلك بعد صلاة المغرب، أقابلك بعد بلاش حكاية قابلني كده فترة المساء. يعني إيه فترة المساء؟ إيه فترة المساء؟ تطلع المذيع على الساعة 1 بالليل تقول نبدأ الآن السهرة. طب إن شاء الله ما تبدأ بإذن الله السهرة، إحنا ننام متى ونستيقظ إن شاء الله نصلي الفجر متى بإذن الله؟ يا أخي اتقوا الله فينا. ففي مشكلة عجيبة قد ألفناها وهي إهدار الوقت وتضييعه، وكأن هذا الوقت ليس وقتا. الوقت هو الرصيد الأساسي للإنسان، والمسلم إنسان منضبط مع هذا العمر حتى يقضي وقته في طاعة الله. أحد الصالحين كان يأتي بالخبز وسبحان الله العظيم يعني يفركه هكذا ويبتلعه، يسفه سف زي السفوف كده ويشرب عليه ماء، يقول يا إمام بين المضغ والبلع قرأت 50 آية، مش عايز أعطل وقتي، أنا عندي وقت والوقت ده مهم جدا، فعشان أبتدي أبتلع وأمضغ لا أنا أبلع على طول وبعدين إيه دي أعوضها ب50. يا الله، فهو حريص على الوقت، حريص على الوقت. ونحن يضرب بنا المثل للأسف مع أن إحنا مسلمين منضبطين بأوقات، يعني أنت لو أفطرت في رمضان قبل غروب الشمس بدقيقة ضاع اليوم كله، ما ينفعش. لو رحت وقفت على عرفة غير يوم 9 من عندك من الفجر لغايه الغروب وقفت في اي يوم تاني لم يقبل حجك. يعني عندنا توقيتات، الوقت مهم جدا، الانضباط مهم جدا في الاسلام، لكن لماذا ياخذ الناس علينا اننا اساتذه في خلف المواعيد؟ الحرفيين، خلي واحد حرفي يشتغل عندك، يعمل لك يتن لك يصبغ لك جدار ولا يصلح لك سباكه، ولا ايوه ان شاء الله دي تخلص يا استاذ في 3 أيام، هو من 3 سنوات ما خلصها، البيت قدم أو شكنا نبيعه والرجل ما. لماذا؟ لأننا لا نقدر قيمة الوقت، ولأننا لا نقدر قيمة الوقت أصبحنا الأمة رقم 190 بعد ما كنا أمة رقم 1 على مدى 1000 عام منذ نزول إقرأ إلى القرن العاشر الهجري، كنا الدولة الإسلامية كانت رقم 1 في العالم. الآن بتصنيف الأمم المتحدة انظر إلى وضعنا. لماذا؟ لأن كل واحد منا لا يقدر قيمة الوقت. نحن نريد أن نضبط أوقاتنا وأن تكون أوقاتنا في طاعة الله عز وجل، وأن لا يضحك علينا الشيطان أو شيطان النفس أو الهوى أو النفس الأمارة بالسوء أو رفقاء السوء بتضييع أوقاتنا. بلاش قضية اقعد يا عم ساعة الحظر لا تعوض، خليك يا عم انت سبحان الله هتكتئب ليه، خليك كده نقعد شوية يا عم. الوقت كما كان الصالحون يقولون أوقف الشمس، انت عايز اقعد معك شوية؟ طب خلي الشمس تقف. الشمس لا تقف، الارض تدور والشمس تدور والليل والنهار والصيف يجي وبعدين الشتاء والربيع والخريف والاشهر اللي تتوالى وتنزع البركه من الوقت، ويصير العام كالشهر والشهر كالجمعه والجمعه كاليوم واليوم كالساعه، كما قال صلى الله عليه وسلم ان يتقارب الزمان تلاقي رمضان جه. يا خبر رمضان ده لسه رمضان اللي فات ما مر عليه الشهر، لا ده مر عليه 11 شهرا وجاء رمضان الذي يلي ورمضان الذي يلي ونحن كما نحن. انا اريد أن نهتم بقضية الوقت. الله يرضى عنك، اكتب هذه أمامك وانظر فيما تقضي يومك، إيه اللي أنت استفدت به من اليوم، إيه اللي أنت عملته تقترب به من الله، إيه اللي أنت عملته تعمل همة كي تربي أولادك على طاعة الله وتترك لنا ولدا وللمجتمع ولدا يكون صدقة لك ويدعو لك بعد ما تكون نافع في الحياة. أحبتي في الله، نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يبارك في أعمارنا جميعا وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.